وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة والأخوات، إن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان حرمه وأعطاه من المواهب ومن العلم ومن إمكانية الوصول إلى الحقيقة ما فضله به على كثير من خلق تبارك وتعالى. أعطاه إمكانية أن يعرف الحقيقة، أن يبحث عنها وأن يهتدي إليها. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك نجد أن أعظم ما يميز الإنسان عن الحيوان هو التفكير الدائم، هو حب المعرفة الدائم الذي يدعو إلى أن يتعرف وإلى أن يسأل وإلى أن يبحث. مهما نال من العلم فهو منهور لا يشبع من أجل معرفة الحقيقة، ولكننا في القضايا الخطيرة المهمة. على سبيل المثال، من الأشياء التي تشد ذهن الإنسان وتسترعي عقله وتفكيره في كل العقول وفي كل البلدان وأي كان التوارث العلمية والثقافية، قضية هذا الكون كيف نشأ وكيف وجد ومن خلقه، وهذا الجنس البشري نفسه متى وجد كيف نشأ، ثم الحضارة في المفاهيم الحديثة يعني كيف نشأت هذه الحضارة البشرية. هذه القضايا الثلاث من أهم القضايا التي تعود أو درج الفكر التاريخي في طوال العصور على بحثها وعلى مناقشتها. الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل فعلموا الناس طريق المعرفة اليقيني أو القطعي الذي هو الوحي ليعرفوا هذه الحقائق وهذه النتائج. لكن في عصور كثيرة إما أن تحرف الكتب وإما أن يندرس العلم وإما أن يكفر بها الناس فلا يؤمنوا، فتأتي مصادر أخرى للمعرفة عن هذه القضايا وغيرها، فتأتي الخرافات وتأتي الأساطير وتأتي الوحي الذي يحيي الشياطين وأقوال القرآن وما يتورطه الناس على الآباء والأجداد، فتمتد جميعا فتؤكد فطاء ونقاء مصدر المعرفة البشري. ولذلك اختلف الناس اختلافا عظيما جدا ولا يزالون مختلفين. وقضايا الخلاف الفكري أيها الإخوة قضايا كبيرة جدا وكثيرة جدا لا يمكن أن تدخل تحت الخلف، لكن أكثر هذه القضايا هو القضايا التي تتعلق بالدين بالثوابت بالقيم التي من الفطرة البشرية والتي تعلم بصريح العقل والتي لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا وقد آمن بها، وإذا تعكرت أو تلوثت فإن الإنسان يضل ويتيه، كما هو واقع ومشاهد في الحضارة الغربية المعاصرة كما عبر وزير الثقافة الفرنسي يقول هي أول حضارة في التاريخ بلا معنى، لا تعرف معنى وجودها. ولعل إن شاء الله هذا الموضوع نجيب فيه حلقات أو في لقاءات أخرى إن شاء الله، لكن المقصود أن هناك فعلا مشكلة خطيرة جدا يعيشها الإنسان المعاصر الحضارة المعاصرة، وهذه المشكلة الخطيرة هي نتيجة اختراق مصادر المعرفة. ومن ذلك مثلا أن الكتب الدينية أو الكتب التي يعرفها الإنسان الغربي فقدت مرجعيتها ومصداقيتها في نظره، والعلم البشري لا توصل بذاته الى الحقيقه. فهنا تاهت البشريه وظلت ويجب على العلماء المفكرين ان يحلوا هذه المشكله في العالم البشري في جميع الفروع ما امكن، لما اتانا الله سبحانه وتعالى به نحن امه الاسلام من الوحي المحفوظ المعصوم الذي نحن نؤمن به ايمانا قطعيا يكرمنا الحمد لله، لكن نريد ان ننقل هذا الايمان وهذا العلم وهذه المعرفه الى الاخرين، وعندما ننقلها فإن الواجب أن ننقلها لهم بقدر الإمكان بما يحل مشكلاتهم وبما يناسب عقولهم وتفكيرهم في الأسلوب، لأن كثيرا من القضايا غير يقينيات ولكن عندهم غير معلومة على الإطلاق. بمعنى آخر لا بد أن نعرف واقعهم وبناء عليه نقدم لهم هذه هذا الدين وهذه المصادر المعرفية الحقيقية. يعني مشكلة مصدر التلقي، مشكلة نشأة الحضارة الغربية الحديثة ونشأة العلم العلماني الحديث ترجع في الحقيقة إلى عدة عوامل لا نطيل الآن فيها، سيأتي لها إن شاء الله مجالها، لكن نبدأ بموضوع مهم يتعلق بموضوع هذا اللقاء إن شاء الله، وهو أن بداية الانطلاقة وبداية المشكلات التي أطردت مضاجع رجال الدين وغيرت النظرة إلى الدين وإلى مصدر الدين وإلى الكتب الدينية كمرجعية هي قضية النقد التاريخي للكتب المقدسة. وهذه قضية مع تطور الزمن تزداد وضوحا وتزداد إشكالا، حتى أن القضية طالت يعني زمنا وأخذت أبعاد كثيرة إلى أن أصبح مجرد ذكر الدين فيها مجال مما يثير السخرية ربما أو مما يبعث على الاهتزاز في كثير من الدوائر المعرفية والعلمية ويبعث على القلق في داخل النفوس، لأن هناك الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. المشكلة عويصة جدا، يعني هل يؤمن المؤمن بالغرب وبغيره الذي لم يقرأ إلا هذه الكتب، هل يؤمن بما في هذه الكتب في حقائق يرى الآن أنها ليست على الإطلاق مطابقة للواقع، هل يؤمن بهذا أو بهذا؟ فحصل هذا الاضطراب وهذا الإشكال الذي نرجو أن نحله على مدى حلقات أو لقاءات وما أمكن بإذن الله تبارك وتعالى، مستعينين باليقين والقطع، واليقين يأتي من الوحي الصادق المرسوم الذي يعيده العقل الصريح الصادق والبحث والتجربة العلمية الصادقة. أحب أن أوضح بمثال في هذا الموضوع، يعني الأديان والصراع بين أهلها قديم، فلو افترضنا مثالا أن طرفين تتاجرا في قضية من القضايا ثم مات لم يعرض فمات فطرح هذه القضية، ثم بعد فترة قوي من يؤيد أحد الطرفين على الآخر قوة كبيرة جدا إلى حد أنه استأجر المحامين والباحثين والنقابين ونقبوا فوجدوا من الوثائق ومن المعلومات شيء هائل جدا عن القضية، حتى أن طرفي القضية لما كانوا أحياء ما كانوا يعلمون عن وجودها. ثم بعد ذلك نجد الغرابة والطرافة في هذا الموضوع أن المحامي أو مجموعة البحوث والمحامين شهدوا للطرف الآخر الذي يعني مقابل هذا، لم يشهدوا إلا بدفع الثمن واستأذن المحامي وتكلف كل هذه الأعضاء والمشقات، بل كل الوثائق في نهاية الأمر تثبت صحة الطرف الآخر. هذا جزء ببساطة هو موقف الكتب، موقف العلم، وبالذات فيما يتعلق ب إذا قارنا بين ما وقع في الثورات المحرقة وبين كتاب الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم كما تظهر من حقائق ذلك واضحة. فنحن نجد أن الغرب الذي نقل، الغرب الذي بحث، الغرب الذي بحث الحضارات، الغرب الذي بحث في الكون وفي الآفاق، كل هذا يصلح الآن الحمد لله وهو دلائل وبراهين قطعية على أن هذا القرآن حق وأنه من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من نبي من الأنبياء بعثه الله تبارك وتعالى قبلي إلا أوتي ما يؤمن الناس على مثله، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما استعرض الأقوال في هذا يعني ذكر من أكثرها ملاءمة لموضوعنا ورجحه، وهو أنه من جملة ذلك إخبار القرآن بالمغيبات فلا يمر عصرهم من الأعصار إلا وظهر فيه شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، على مما يدل على صحته وأنه قطعا حق من عند الله تبارك وتعالى. يعني معنى أن هناك لدينا نوع حد فريد في الدلائل والبراهين القرآنية التي يسميها علماء الكلام معجزات، نوع إعجاز، نوع طرحنة، نوع توثيق وحقائق قاطعة غيرة، وهو أن الزمن كلما تقدم وكلما كشفت العلوم شيئا جديدا لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من حقائق واقعية مشاهدة من موسى، فإنها بذلك تدل على أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى، وهو العليم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي يدبر الكون فجعل تدبيره كما قدر وقال سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. هذه حقائق دينية تؤكد عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن على البشرية جميعا أن تهتدي بهذا الهدى وبهذا النور الذي أنزله الله عز وجل عليها. يعني مثلا لا أستطيع أن أنصفك الأمر، لكن مثلا عندما يوحى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي ويقال علم بأنه نذير للبشر في أول ما أنزل، من أول ما أوائل ما أنزل عليه، عندما يعد الله تبارك وتعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، عندما يعده بأنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره، عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول لقريش ولتعلمن نبأه بعد حين، عندما نجد أنه يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفتقر أنهم مستقرون وانتظر أنهم منتظرون، أشياء كثيرة جدا تدل على أنه يا محمد أنت مهمتك أن تؤدي الرسالة ونحن سوف نتولى إيضاح وكشف هذه الحقائق وهذا اليقين. والعجيب كما قلنا أنه هذا اليقين يكشفه أولئك ويبذلون الجهود من أجل كشفه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني هذا الخطاب لهم هم يعني الحديث عنهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نرجع بعد هذه المقدمات البسيطة نرجع إلى صميم الموضوع، وهو موضوع يعني بالفعل متى نشأ هذه الخليقة عند شيء وكيف يعني أدى ذلك إلى إشكالية فكرية خطيرة جدا أدى إلى يعني انفصام هائل بين العلم وبين الدين في أوروبا، وكيف أن هذا القرآن الحكيم في بضع آيات قد لا يأبى كثير من الناس لها حل هذا الإشكال في أبسط صورة وجل الإشكال لله الحمد. مثلا على سبيل المثال في التاريخ الأوروبي الحديث في مطلع عصر التنوير كما يسمونه في أوروبا كان الثامن عشر نشأت معارك فكرية حول هذه القضية، حول قضية قيمة القيمة التاريخية في التوراة، وحقيقة أن أول من دعا إلى هذا الاستقرار واستقبلنا هو مجموعة من العلماء المتأثرين بالمسلمين في الأندلس الذين حاجوا بعد الاضطهاد التبليغي للعلماء اليهود الأندلس وغيرهم إلى أوروبا الغربية. على سبيل المثال المذكر المشهور إسبينوزا الذي هاجر إلى هولندا مثلا، وغيرهم من هؤلاء يعني قرأوا كلام ابن حزم رحمه الله وصعب أن يقول بصريح العبارة أن ابن حزم هو أول من نبه إلى قضية الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس. ليس هذا الموضوع الآن، المقصود أن يعني هناك تأثير من المسلمين لتصحيح هذه النظرة وإقلاق أو الكنيسة ورجال الدين حول مدى حجية ومصداقية الكتاب المقدس، أعقب ذلك مشكلة فكرية هائلة جدا كما سوف نرى. فلنأتي إلى صميم الموضوع مباشرة، ما هي المشكلة؟ المشكلة أنه وفقا لما تأخذه التوراة فإننا نجد أن هناك تحديدا قاطعا لمتى خلق الله تبارك وتعالى آدم ومتى حدث الطوفان ومتى ولد نوح ومتى توفي ومتى ولد إبراهيم إلى حينه تحديد قاطع لهذه القضايا، وذلك أنه حسب ما رأت الكنيسة والمشهور ذلك هو ما كتب الأرسطو آخر وكان يكتب على حوامش نصف من الكتاب المقدس، وأن الكون خلق عام 4004 قبل الميلاد، الكون كله وبالذات آدم عليه السلام لأنه كلها أيام متلاحقة، المهم 4004 قبل الميلاد، يعني كان الميلاد للمسيح عليه السلام في حوالي 4000 سنة خلق كل شيء. الذي يعني جعلنا نشكون أو بدأ الشك في هذا هو أمر أنه إذا كان هذا فعلا حدث فعلا، فعندما نقرأ تاريخ الآخر تاريخ اللادينية تاريخ الذي كتبه العلماء المعروفون يجد فرقا هائلا كبيرا جدا بينها. الحذر عن هذا أول أمر سهل، وهو أنه قال إن التاريخ الديني هو الحق، فتيني كتبه لا يتصور الاشتاق لا يتصور خلاف ما قاله الله هو الحق، كتاب الله هو الحق والدكتور هو الحق، وهذا كلام كله باطل. ودافعت الكنيسة فترة عن حديث قضية بهذا الدفاع، بعد فترة تبين أن الأمر مقلق لأنه هناك اكتشافات وهناك أمور يعني حقائق ظهرت أكثر فأكثر تدل على أن هناك آماد وأحقاب وقرون كثيرة بين هذا وهذا، وأن التاريخ والتحديد لا يمكن أبدا أن يكون يعني حقيقة على الإطلاق. لأن هذا هنا قرفة يعني أو هي حقيقة ولكنها قريبة جدا. نقفز الآن إلى القرن العشرين، وين الولايات المتحدة الأمريكية؟ وين الرئيس السابق الأمريكي كلينتون عندما كان الرئيس كلينتون حاكما لولاية أركانسون وهي من ولايات الحزام الإنجيل في أمريكا؟ فكان هناك معركة بينه وبين المنافس له، والمعركة هذه هي حول ماذا؟ حول هل نقرر في هذه الولاية نظرية التطور نظرية الحل أو ما في التوراة وأن الخلق خلق في هذا التاريخ المحدد، يعني أنها قضية ممكن أنها قضية حية فاعلة. وفي الكتاب الذي كتب عن حياة كلينتون فيه تفصيل لهذه القضية وكيف أن زوجته وقفت مع وقف اتحاد الحقوقيين الأمريكيين معه، وقف بعض القضاة معه حتى تعيد الحكم بأن لا تدرس هذه النظرية وفق التوراة وإنما تدرس وفق العلم. هي قضية مشهورة جدا في الفكر الغربي، يعني لا تزال في أمريكا بالذات ربما في أمريكا في أوروبا ذكرت أو شيء من هذا. المقصود أنه يعني التحديد القطعي، يعني على سبيل المثال عندما تحدد القرار تقول أنه يعني في عام واحد من العام الأول ناظر يعني 4000 قبل الميلاد خلق آدم، في عام 129 يعني كثر الناس وظهر فيهم الفساد، في عام 1656 حدث الطوفان، في عام 1757 بدأ تشييد برج غزة، في عام 2083 بدأت دعوة إبراهيم، هنا من الدين الثالث إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك في 430 سنة كان أنزلت التوراة على موسى عليه السلام، يعني كان إرسال موسى عليه السلام. هذه تحدد بدقة وضمن جداول التوراة التي بين أيدينا. هنا في لابد أن يعني للإنصاف لابد أن يقال أن هناك اختلافا كبيرا بين نسخ التوراة. الحقيقة أن التوراة مختلفة النسخ فيها، وهذا يفتح باب للحل الذي يفتح باب للحل. هذا جدول مثلا يوضح لنا أن هناك ثلاث نسخ من التوراة، فإن لدينا النسخة العبرية ولدينا النسخة السامرية ولدينا النسخة اليونانية. وفي هذا الشكل نجد أن بين النسخة بين آدم يعني النسخة العبرية بين خلق آدم عليه السلام وبين نوح 1656 سنة، لكن النسخة السامرية نجد أن الفرق 1307 سنين. في النسخة اليونانية نجد أن الفرق 2262 سنة. عندما اطلع الغربيون والعلماء المؤرخون والعلماء غيرهم من رجال الدين وغيرهم اطلعوا على التاريخ الحديث للعالم، التاريخ المصري القديم وتواريخ الصين وتواريخ الهند وبعض التواريخ العربية أيضا، لما اطلعوا على ذلك وجدوا أن هنا مشكلة، يعني أنه هذا التاريخ يمتد آلاف طويلة من السنين وبعضها يمتد كما سوف نعرف إن شاء الله في اللقاء القادم يعني إلى ملايين السنين. فكيف يكون الحل؟ فالبعض جاء ببعض الحلول وهي أن نقول إن الترتيب مثلا الأسر الملكية في مصر مثلا 30 أسرة أيضا معمول لها جدول خاص بها، نقول 30 الأسرة المصرية هذه لم تكن متتابعة إنما كانت متجاورة بحيث أن كل مجموع سنواتها لا يخرج أبدا عن نطاق 4000 واربع فقط. البعض رأى حل آخر قال لا إحنا يعني نلغي النسخة السامرية والعبرية ونأخذ باليونانية لأن فقينا مدى حوالي 1500 سنة فبذلك نخليها هي الأرجح ونعتمدها، لكن هذا ما يقول لأنه بعد فترة قصرين الفروق هائلة جدا. من أيضا قرأت في هذا الباب أن بعضهم قال لا التوراة ليست يعني خطاب علمي دقيق يعني بالدقة، فهم إذا قالوا عام كذا فهم يحرفون الكسور، ويتجمع لنا من الكسور هذه ما يمكن أن يسد الفجوة، يعني حلول أراد أن يرتقوا بها ويؤول بها هذا الاختلاف، ولكن انفرقت السر على الواقع وابتعدت القضية جدا إلى أن انفرقت بالفعل مشكلة عريقة ومشكلة كبيرة في تاريخ الفكر، فكان يعني لابد أن تحل هذه المشكلة الخطيرة. الإشكالية في هذه الأمر، إذا أردنا أن نرجع الأمر إلى أصوله في هذه القضية، عندنا إشكاليات كثيرة. الإشكالية الأولى بدأت من مركزية أوروبا وعنصريتها، يعني لا يريد علماء الدين ولا علماء التاريخ وغيره لا يريدون أن ينظروا إلى التاريخ الآخر إلا باحتقار، يعني لا يريد أن يؤمنوا أو يتطلعوا إليه، مع أن هناك لمحات حقيقة لمن قال لهم لماذا ما نأخذ من القرآن، لماذا نأخذ من الإسلام، ولكنه رفض رفضا شديدا. فهذه الإشكالية جعلتهم يتخيلون أن تاريخ العالم هو تاريخهم، ولا تزال هذه أثار هذا العنصرية إلى اليوم. فإذا قيل العالم غالبا في الغرب، فالعالم العالم الغربي، العالم المتحضر، وربما بعد الاندفاح والانترنت والمعلومات الحديثة ربما تسع مفهوم هذا قليلا، لكن إلى أمد قريب كان العالم عند الغرب هو العالم الغربي، وما يراه العالم يعني ما يراه العالم الغربي إلى آخره. هذه كانت حقيقة يعني أحد المشاكل الأخرى، الجهل أيضا، يعني جهلهم في الاطلاع على العالم الآخر ومحاولة النظر في هذا العلم موضوعية أو نظر جانبيه الموضوعية. هذا الأمر جعل الصراع داخل أوروبا يحتدم دون أن يحاولوا أن يستعينوا بمصدر خارجي أو يتفهموا حول هذا الموضوع، ولكن الزمن كما قلنا أدى إلى في النهاية يعني ما يشبه انتصار فاتح جدا في الاتجاه اللاديني على الاتجاه الديني الذي كان أو الذي يجب أن يكون هو الحق. يعني لكي نوضح يعني أهمية وقيمة ما عدى لهذه النظرة عند الغربيين، يمكن أن نقرأ بعض أو نطلع على أهمية اكتشاف الحضارات الأخرى التي اكتشفها الغرب. فمثلا حضارة سومر، الحضارة السومرية استطاعوا حضارة سومر وبابل وحضارة مصر، الغرب عندما اكتشفها يعني اكتشف شيئا مذهلا جدا. هذه قصة طريفة جدا من قصص الحقيقة، أو كما يقول يعني ويلدي يورنت، من أروع القصص في التاريخ. وكذلك يقول أن اكتشاف مثلا حجر رشيد هو من أعظم الاكتشافات في تاريخ التاريخ. الغربيون عندما جاءوا للعالم الإسلامي في العصر الاستعماري بدأوا ينقبون عن الآثار وعن الحضارات، منهم من ينقب ليؤكد ما قاله التوراة، هذا مطرح به في كتبهم، ومنهم من ينقب لأغراض جاسوسية واستخبارية. الجميع كان له أهداف لا شك أهداف سياسية، وقد قدود من له أهداف علمية بالإضافة إلى هذا، لكنه جاء مولا من حكومته ليخدم هذه الأهداف. هنا حدثت المعجزة الكبرى بالنسبة لهم، وهو أنهم اكتشفوا حضارة سومر كما أسموها، أحد من سماها سومر كان الحضارة العراقية القديمة في نظرهم، واكتشفوا كذلك الحضارة المصرية القديمة. لما اكتشفت هاتان الحضارتان تغيرت النظرة تغييرا كبيرا جدا، تغييرا هائلا، يعني أدى إلى انتصار وجهة النظر الأخرى وإلغاءها تماما، لأن أعتبر هذا من أعظم المنجزات العلمية، ولا يزال حتى يومنا هذا سبب من أروع ومن أكثر الانتصارات والإنجازات العلمية. فنقرأ مثلا من كلام ديورانت، هو من أشهر المؤرخين لتاريخ الحضارة، يعني يقول ديورانت: لقد كان كشف هذه الحضارة، يعني حضارة العراق، من أروع القصص الروائية وأكثرها غرابة في علم الآثار. لقد كان الرومان واليونان واليهود، وهم الذين نسميهم القدماء، ذهلا منا في المدى الواسع لأحقاب التاريخ، لا يعرفون شيئا عن سومر. ولعل هيرودوت المؤرخ اليوناني المشهور لم يصل إلى علمه شيئا عن هؤلاء الأقوام، وإن كان قد وصله شيئا منهم فقد اغفله. لماذا؟ قال: لأن عهدهم كان أبعد إليه من عهده هو إلينا، مسافة هائلة جدا. وذكر يعني أنه كان لم يكن يعرف إلى التاريخ الأسطوري القديم الذي كان لديهم. ويقول: وهكذا يعني بعد تعاون من العلماء الشديد، ذكر أيضا الكتاب حضارة بين النارين، بعد تعاون وبعد محاولات من عدة جهات ومعظمهم قناصل، يعني القنصل الفرنسي، قنصل بريطانيا أيضا، استطاعوا بجهود طويلة مضنية أن يكتشفوا الحروف وكيف يترجمون هذه الحروف التي كانت مكتوبة في الخط المسند القديم. فعندما اكتشفت هذه الحروف بدأ يفكون الرموز والألواح، فوجدوا مثلا مكتبة بطنية فيها 30,000 لوح، وفي هذا 30,000 لوح هناك حقائق عن ملوك عجيبة جدا وأماز بعيدة جدا. وهذه الأماز مدهشة، يعني بعض الملوك قال ما حكم إلى 20,000 سنة مثلا أو إلى 30,000 سنة. الملوك العشرة كما يسمونهم، ربما تترجم بالأجيال أو القرون العشرة، أن هناك 10 قرون وعشرة أجيال حكمت البشرية هذه المدة الطويلة التي يمكن أن يعني نقول أن العقل لا يكاد يصدق أن يعني تحكم هذه المدة الطويلة. ويسمونها في عصر ما قبر الطوفان، فكأنه قبر الطوفان وجدت هذه القرون العشرة كما يقولون. وألواح كثيرة منقوشات مسكوكات، يعني بدأوا يرقبون بدهش شديد ونهم شديد، ولا يزالون إلى اليوم للحصول على أي شيء يدل على يعني حقيقة هذا التاريخ وكيف أنه متوغل في القدم، وما هي الحقيقة في هذا الموضوع، يعني بالضبط أين الحقيقة، هل فعلا هذا التاريخ الأسطوري حق أو غير حق. يعني هنا طبعا تاهت يعني الأفكار وتاهت النظريات في هذا الباب. لكن في الحقيقة كما يقول دوران إنه يعني يقول تعاون العلماء من مختلف الأمم على كشف السر الغامض من تلك القصة العجيبة التي لا آخر لها، وآخر يتعقبون الحقائق التاريخية بلا ملل، تعقب الشرطة السرية للقوط المجرية. وبعد ذلك طبعا يعني القضية بأكملها لم تخرج في النهاية بعد اكتشاف حضارة العراق، وبعد اكتشاف هذا الحجر الرشيد في مصر على يد شامبليون، والحجر عبارة عن يعني أثر كبير كبير القيمة، وجد منقوش بعدة لغات أنكر من خلال الحروف اليونانية اكتشاف اللغة أو الكتابة المصرية القديمة. فبذلك فقدت الحروف أيضا في مصر وقرأت حضارة مصر وتاريخها القديم، وأجابه موغل بآلاف السنين أيضا في القدم. فهنا يعني أصبحت هذه القضية عند الغربيين حقائق مدهشة وحقائق مفاجئة، وأصبح العالم الغربي يفتخر دائما فيها بهذا، ولا يزال حتى هذا اليوم ينقب ويبحث ويجتهد لكي يعرف حقيقة إن هذا العالم القديم. ولم يعد أحد تقريبا يصدق روايات الثورة عن خلق الإنسان. ورغم الدفاع الكبير الذي تبديه بعض الكتب مثل دائرة المعارف الكتابية تدافع دفاعا حارا، ومجموعة علماء كبار يعني في الغرب والشرق يدافعون عن النظرية عن روايات الثورة في دفاعات كثيرة جدا، إلا أن هذا الدفاع باهث لا قيمة له أمام انتشار هذه الحقائق الكبيرة والمدهشة جدا التي يعني كشفت والتي لم يعد هناك أحد يستطيع أن يماري فيها. إضافة إلى الحقائق الجيولوجية، نحن مثلا يعني نحن نشاهد يعني مقرر علم الجيولوجيا أو علم الأرض عندنا في مدارسنا الثانوية في المملكة وفي غيرها، فنجد أن هذا العلم بدون أي يعني طبعا شك ولا محاولة إثارة الشك يتكلم عن أن عمر الكون يعد وعمر الأرض يعد بالمليارات، وبالتالي فإن ظهور الإنسان هو قديم جدا، وأن هناك يعني أحقاب جيولوجية متوالية، وأن يعني بعض هذه الأحقاب يمتد عشرات وملايين السنين حتى نصل إلى العصر الذي نحن نعيش فيه الآن. هناك معلم مهم جدا في تاريخ أو في علم الجيولوجيا يحدد لنا تحديدا تقريبيا يعني متى وجدت الحضارة الإنسانية، ومتى وجد الإنسان بشكله الحالي، الإنسان العاقل الكائن العقل. نستطيع أن نقول أنه بداية عهد آدم عليه السلام أقرب يعني أقرب مثال هذا أقرب هو العصر الجليدي، لأن أن يكون الإنسان ولد وظهر على هذه الأرض في العصر أو نهاية العصر الجليدي. بمعنى أن العلم الحديث هو ظني، كله بفضل ظنية، لكن نحن نستطيع من هذه الفقرة فقط نأخذها الآن، وسيأتي الموضوع صرح أفضل إن شاء الله أكثر، نقول أن المثال هذا نأخذه الآن هنا نوضحه في هذا السياق، وهو أن العصر الجديد هو يشهد انهيار أو انتهاء العصر الجليدي سهل بداية ظهور الحضارة البشرية وظهور الإنسان العاقل كما يقولون كما في وضعه الحالي. ومعنى ذلك أنه أمكن تحديد العصر الجليدي بدقة، فإنه بإمكاننا أننا نعرف الحقيقة، طبعا ليس بالدقة التي نطلبها نحن، حتى التواريخ الموجودة الآن في مصر والعراق الأروق قد تصل إلى مئات السنين، ونقبل أن هذا التاريخ له كلام طويل، لكن المقصود أن يعني تقريبا يعني نصل إلى حقيقة في هذا الأمر. الأحدث ما في تقريبا نظريات الموجودة الآن أن العصر الجليدي ما بين 10,000 إلى 8,000 سنة. نحن سنعتمد هذه النظرية كيعني نظرية تقريبية، وبناء عليها نأتي، لأنه في القرآن وفي السنة لم يأتي تحديد يعني قطعي، فلا حيثنا إلى القطع الكلي. نحن نحتاج فقط أن نعرف هل هناك عماد وأحقاب أطول أم أن 4,000 سنة قبل الميلاد، ثم بعد ذلك نحتاج أن نعرف يعني كيف يمكن أن تكون عماد طويلة جدا في الفهم وفي الوعي أو في الشعور الإسلامي، مع أنها في الفكر الغربي كانت مدة وجيزة وقصيرة جدا ما تكاد تصل. أيها الأخوة والأخوات، الحقيقة أننا حتى الآن يعني عرضنا عرضا موجزا للمشكلة، ولكن لم نأتي بالحلول، بل بالواقع أننا فتحنا المجال لإشكالات كثيرة جدا، وهذا مقصود، وأرجو أن تصبروا علينا قليلا، فإن شاء الله الحقائق سوف نكتشفها رويدا رويدا، ونمهد لذلك بعض الممهدات. يعني مثلا لا يوجد يقين قاطع في هذه الأمور عند أهل الاكتشافات، يعني في العلم الفكر التاريخي اللاذيني لا يوجد يقين قاطع، وما في التوراة اتفقنا والآن ورأينا أنه لا قطع فيها، ويمكن أفسر أيضا شيء من هذا المتعلق بالتوراة، يعني مثلا أن كون نوح عليه السلام يعني لم يمت إلا بعد ولادة إبراهيم عليه السلام مشكلة كبيرة جدا، يعني كيف هذا، وغير ذلك المشكلات التي جاءت يعني. لكن نقول أنه لا يقين هنا ولا يقين هنا، يعني نأتي بعبارة قالها أحد العلماء المتمكنين في هذا الباب، يعني يقول بالنسبة للألف الأول قبل الميلاد يعني ممكن أن يكون هناك يعني معرفة قطعية أو معرفة يعني جيدة فيه، يعني 1,000 سنة تقريبا داود عليه السلام وسليمان عليه السلام في هذه الفترة هناك منهما إلى المسيح عليه السلام، يعني هذا شيء معلوم. 1,000 الثاني فيه نقاط ثابتة، بعض النقاط الثابتة يمكن أن تلتفت بها حقائق يعني تجد منها حقائق أكثر يعني. أما 1,000 الثالث فكل شيء قابل للاحتمال، أصبح يعني هو أقل، إذا انتقلنا 1,000 الرابع قبل الميلاد فهو لا يكاد يكون لديهم أي شيء يعني في هذا يعني قطعيات أو معالم ثابتة يقينية لتحديد هذا التاريخ. يعني هنا إشكالية أنه ظن، بمعنى نخرج القضية عن قضية القطع، يعني طلابنا الآن أبداؤنا معلمونا في الكليات في المعاهد في أنحاء العالم الإسلامي يدرسون هذه القضايا على القطع وعلى الجزم، مع أنها لا من ناحية الدين الغربي يعني الدين ما جاء في التوراة قطعية، ولا من ناحية كيف العلم الآثار قطعية باعتماد على المصادر المادية وفصلهم الدين عنها، يعني المسكوكات والنقوش والآثار التي تجدها، إذن لا قطع في الحقيقة. ثم أمر آخر يعني مما سنبدأ إليه، يعني إذا كان هذا كذلك فهل البديل هو الفكر الأسطوري؟ يعني نرجع للفكر الأسطوري، عندما نعرف بعض الحقائق عن الفكر الأسطوري من كتاب بلاد ما بين النهرين الذي ألفه دولا بيرت، فنجد أنه أيضا لا يمكن أبدا أن يعني نعول على هذا التاريخ، لا لأنه أسطوري فقط، بل لأيضا ما يقدم المعلومات سعيدة أو لا تكاد تصدق، مع أن الآن العالم بدأ يصدق بالأساطير أو بدأ يقتدر من الأساطير أكثر من غيرها أو يسد الفراغ بهذه الأساطير، إلا أن أتاه الله تعالى الوحي المحفوظ المعصوم، فإنه يسد هذه الفجوات التاريخية الكبيرة، ما هو حق وما هو قطعي وما هو يعني موافق والحمد لله للفطرة ومتمشى مع قوانين وسنن التاريخ والحياة. يعني مثلا في صفحة 25 يذكر أن العصر الأسطوري الذي اكتشف من خلال المكتبات الصينية الهائلة التي اكتشفت في جنوب العراق. يعني أن يشتمل هذا على 62 مرحلة من مراحل التاريخ تضم 256,200 سنة لم يقف فيها ملك واحد. يعني تبع لبعض الروايات يقول ثم يأتي عشرة ملوك، الملوك العشرة أو القرون العشرة، يستغرق ملكهم 432,000 سنة. 432,000 سنة. ومن الطريق طبعا مهم جدا أن نعرف أنك إذا أردت أن تعرف مفاتيح أي حضارة في هذه البلاد فإن عليك تتعلم أولا اللغة العربية. اللغة العربية تحل بها مشكلات كثيرة، الأسماء كلها عربية ولكنها تحرف عندما تترجم فينطقون العاء كأنها آه مثلا والخاء وما أشبه ذلك، الحروف التي لا توجد عند في بعض اللغات الأوروبية خاصة الفرنسية والإنجليزية. والمقصود أن المفاتيح هي اللغة العربية القديمة التي يسمونها الثانية، وهذه لها حلقات إن شاء الله تخصصها بإذن الله تبارك وتعالى نبين هذا. إنما المقصود هنا يعني أنه أحد الملوك على سبيل المثال حكم 64,800 سنة على ضوء وعلى ما يقوله التاريخ الأسطوري. يعني كيف ينطبق هذا؟ ناخذ بهذا وما ناخذ بهذا. المقصود هو أن هنا ظن هو العلم الحديث العلم الآثار، يعني ظن لكنه قليل من الحقيقة وتعامل مع حقائق من الموجودات والمشاهدات. وعندنا تاريخ أو أساطير ويعني مآمات بعيدة غير قابلة لأن تصدق وتصير لدينا مشكلة. قبل أن نأخذ القول الفصل في هذا من الكتاب والسنة، من الشيء أيضا الذي يلفت نظر أي باحث تاريخي أن العرب أقرب إلى تصور الحقائق، يعني حتى الأساطير العربية التي يمكن نسميها أساطير أو حتى المخالفات العقدية العربية أو حتى يعني الأخطاء في الاعتقادات الأخطاء في المعقولات عند العرب لذا أنها أقل وأنها أقرب من أولئك الشطح الذي كان يشطح به يعني الغربيون. طبعا هنا ننبه إلى قضية، يعني الأكثر غربيين كما ذكر دورانكو لا يعرفون من التاريخ إلا ما عصر اليونان وعصر الرومان، وعلى هذا يدرج أكثر كتب التاريخية الغربية. كان يقول الحضارة البشرية الحضارة الإنسانية يتكلمون عن الرومان واليونان، ومعروف لدينا يعني بالنسبة للإجماع أن اليونان الإسكندر الكبير هو الذي سهر أمرهم. فالإسكندر الكبير قبل المسيح عليه السلام لثلاثة قرون وشيء، يعني 333 تقريبا كان الفتح الأكبر له، وتوفي يعني في هذا الفترة، يعني هو عهد بسيط جدا. أقدم من كتب أو يعني أو بحث علماء اليونان القدامى لا يتعدون أيضا القرن السابع قبل الميلاد، ممن نجد لدينا بعض أو شيء من آثارهم. يعني هذا عمقهم التاريخي. ثم أول حاكم الروماني حكم وقام دولة الرومان هو أوسطس، كان معاصرا للمسيح عليه السلام، يعني ولد المسيح عليه السلام في عصره بعد انتحار كليوباترا في مصر. هو تاريخ حديث، يعني يعتبر حديث، نظرت إليه حديثة جدا. عندما يمتد هذا التاريخ من 600 قبل الميلاد أو 300 قبل الميلاد يصبح 3,000 أو حال 4,000، فهو يعتبر كبير جدا، يعني يعتبر إنجاز هائل جدا حققه العلم. لكنه لا يزال المشكلة لديهم هو أنه التوراة، تناقض النسخ التوراتية وتداخل الأسماء التي ذكرت فيها وعدم دقتها في تحديد المدة، بالإضافة إلى يعني أن العصور الجيولوجية المتعاقبة، السجلات الجيولوجية، الأحافير، ما أشبه ذلك، زادت المسافة هائلة جدا عن أنه لا يمكن يكون الكون خلق عام 4000 قبل الميلاد أو حول ذلك، وإنما يعني ملايين بل مليارات من السنين كما ذكرنا. لم يرى العرب، نقول يعني شيء جيد حقيقة أن يعلم يعني التفكير لدى العرب أنه أقرب، سواء كان سبب ذلك هو الوحي، لديهم مصدر من الوحي لم يسوى كثيرا، أو سبب ذلك أن العربية بطريقته بعيدة التعقيدات المنطقية والحضارية الأخرى، أو أنه يعني التفكير العربي يعني تفكير يعني يمكن أن نقول أنه يعني يميل إلى التطبيق بالحقائق ولا يتعمق كثيرا فيما لا يعرف، كل يعني ذات عليه. العرب عندهم شيء بدهي جدا في تاريخهم القديم، وهو أن هناك عرب قديمة عاربة، العرب البائدة والعرب القديمة، وهناك العرب المستعربة. إذا كان الأوروبيون يبدأ تاريخهم من الإسكندر يعني قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون، فإن العرب يبدأون التاريخ الحديث لهم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وكل العرب اللي قال لها المستعربة أو التي منها كنانة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بني إسماعيل، ثم اصطفى من كنانة قريش، ثم اصطفى من قريش محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل هؤلاء ذرية إسماعيل عليه السلام. وهنا يتطابق يعني ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب الأنبياء من صحيح البخاري حديث الأنبياء، أن بيننا وبين إبراهيم عليه السلام، بين المسيح وإبراهيم عليه السلام 2000 سنة، يعني بين إبراهيم الخليل والمسيح مدة 2000، هذه المدة طولها 2000 سنين. وكذلك تقريبا العلم الآثار يؤكد هذا، معنى بين 1800 إلى 2000. المقصود يعني فرق هائل جدا لاحظ، يعني التاريخ الحديث والعرب الحديثة عند العرب تبدأ من 2000، بينما التاريخ كله عند الأوروبيين يبدأ من 300 قبل الميلاد التاريخين كلاهما. فهذا فرق كبير جدا في طريقة التفكير وفي تناول الموضوعات. وبالتالي نحن نجد بديهية المسلمون الآن عندما نتحدث عنها أو نتكلم عنها، إذا تكلم أحد عن عاد وعن ثمود وهي من العرب البائدة فهي المدارك عادي جدا، وقال لك واحد يمكن تكون تاريخها 7000 سنة 8000 سنة ولا 5000 سنة، ممكن يعني ممكن، يعني ليس الأمر فيه غرابة ولا يصير أي إشكال. يعني معنى آخر أن الطفل المسلم عندنا الذي لم يدخل حتى الابتدائية المرحلة الابتدائية، وهذا من أيام نزول القرآن إلى الآن، مثلا هذا الطفل يقرأ سورة الفجر مثلا، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني هنا تركيب تاريخي وكلام حقائق وعجائب تجد عنه، وقصة أصحاب الفيل يعني عندما يعني يعرفها هذا الطفل المسلم أو العامي البدوي من المسلمين. ونحن نعلم أنه أساتذة العلماء الأساتذة كما قرأنا كلام بعضهم اعتبروا أن معرفة أن هناك حضارة تمتد إلى 2000 سنة وأكثر، عندما أكتشفوا ما في جنوب العراق وأكتشفوا هذا الرشيد، اعتبروا هذا فتحا هائلا جدا وفخروا به. ولا يزال المتعمقون في هذا العلم في أمريكا وأوروبا يعتبرون من المتخصصين النادرين والعبارقرة الكبار. وهناك مؤسسات مثل مؤسسة روكفلر مثلا تنفق يعني ملايين من الدولارات من أجل الكشف عن هذه الآثار وإنجاز هؤلاء العلماء والباحثين بهذه المبادرة والإمكانيات، لأنهم يرون أهمية كشف هذا الأمر. أقول عندما نقارن، نحن حتى الآن لم نقارن بين الإسلام ولم نأتي يعني كيف يعني النظر الإسلامي نادر، فقط نقارن بين النظر العربية، النظر العربية العادية التي يراها البدوية العادية التي يراها العربية العادية حتى قبل الإسلام، نجد أن هناك فرق كبير جدا في المدى التاريخي. عندما نقول ذلك معنى ذلك أن الأمة التي مداها التاريخي أوسع ومداها التاريخي أعمق، هي أعمق فكرا وهي أبعد نظرا، وهي يعني أصدق رؤيتها للأحداث وفي سير الأمور في يعني ما يمكن أن يستفيده الإنسان يتعلمه من التاريخ، وهو الشيء الكثير جدا جدا الذي يجب أن نتعلمه والذي يجب أن يلبه إن شاء الله تبارك وتعالى موضع الحلقات واللقاءات القادمة. نعرف كثيرا من هذه الحقائق ونبرهن عليها من الكتاب ومن السنة لتتضح الحقائق شيئا فشيئا حتى يتبين لنا الحق في هذا الأمر. يعني حسبنا في هذه الحلقة أن نكون أثرنا يعني إن شاء الله، أو حاولنا أن نثير المشكلة وشيء من أعماقها ومن أبعادها، ثم في اللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نعرض الحلول ونعرض الجوانب أخرى ونعرض الإشكالات كثيرة ترتب على هذا فيما يتعلق بنظرية التطور العضوي، فيما يتعلق بنظرية التطور المعرفي. التطور العضوي هي نظرية داروين، التطور المعرفي هي نظرية أوغست كونت في المراحل الثلاثة. فيما يتعلق بنشأة الحضارة، هل الحضارة نشأت أم أنها وجدت مع الإنسان؟ فيما يتعلق بمصدر الحضارة، هل هو جزيرة العرب أو مصر أو يعني وسط آسيا أو أوروبا أو أي مكان؟ فيما يتعلق ب يعني حقيقة وجود أو ظهور الدين، هل ظهر الدين كما يقولون ظهورا حمورابي أنشأه أو أخناتون علم الناس التوحيد، أو يعني كثير من القضايا الخطيرة ومهمة جدا فجدتها. نرجو إن شاء الله تعالى أن نأتي عليها في لقاءات قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى ويثبتنا على الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.